بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فموضوع درسنا في هذه الليلة المباركة هو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب جاء بعد أبواب سابقة، لعلنا نستذكر هذه الأبواب السابقة، فإذا استعرضنا هذه الأبواب السابقة يعني خاصة التي تعني تراجمها أو تعني ترجماتها ذكرى أشياء أو ذكرى أنواع من العبادة والتحذير مما يناقض هذه العبادة، فمثلا سبق هذا الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله. والذبح لغير الله هو من فعل العبد، فهو فعل تعبدي، وباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم بعده باب من الشرك، النذر لغير الله، ما يدل على أن النذر عبادة. باب من الشرك، الاستعاذة بغير الله، مما يدل على أن الاستعاذة عبادة. باب من الشرك، أن يستغيث المرء بغير الله أو يدعو غيره، مما يدل على أن الاستغاثة عبادة. فكل من الذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة كلها أفعال يفعلها العبد، وهي أفعال تعبدية أردفها بباب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فكأنه ذكر فيما سبق القضية التي يطالب بها العبد، وهي أن يفرد الله بفعله التعبدي. ثم في هذا الباب يريد أن يذكر البرهان، يعني أيشركون في فعلهم التعبدي ما لا يستحق، ما لا يستحق، لأنه لا يخلق شيئا ولا ينصر نفسه فضلا عن أن ينصر غيره. وهذا سؤال إنكاري جاء بصيغة السؤال في القرآن الكريم، ومعناه الإنكار، ومعناه الإنكار. ونعم، هنا ينكر الله عز وجل على هؤلاء الذين يصرفون فعلهم التعبدي إلى غير الله، وجميع من سوى الله عز وجل لا يستحق أن يعبد، ليس له أهلية أن يعبد، لأنه لا يخلق شيئا ولا يستطيع نصر عابديه ولا ينصر نفسه. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فقه الشيخ رحمه الله حينما يأتي بهذه الآية ترجمة لهذا الباب أتى بها وسياق الآية في قصة الآدمي، لكل حال في خلاف بين أهل التفسير هل هو آدم أو غيره، لكن هو آدمي، أي نعم، كما ذكر الله عز وجل قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها. فهل هذا يعني الجنس أو كما يظهر من الآية أنها في آدم؟ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشيخ. هذا نذر، والشيخ أسبق هذا الباب بأبواب النذر وأبواب الذبح وأبواب الاستعاذة وأبواب الاستغاثة، فكأنهما يعني هنا نذرا أو يعني حصل خلل منهما في الاستعاذة بالله من هذا الشيطان الذي وسوس لهما. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ذكر أهل التفسير أن الشيطان أتى يعني أتى هذه الزوجة، أو أنه كلما ولد لها ولد يعني مات، فأتاها الشيطان في الولد الثالث وقال إما أن تسميه يعني بما آمرك به، سميه عبد الحارث أو سميه يعني باسم معبد لغير الله عز وجل، فلا يطيعانه فيخرج ميتا. ثم في الثالثة قال إن لم يعني تطيعي سميه عبد الحارث، وإن لم تطيعي جعلت له قرني أيل أو كذا فيشق بطنك، أو خوفها فسمي أو أطاعته و يعني خرج سليما، فاعتبر ذلك يعني شركا في الطاعة كما يقوله أهل التفسير. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، فكان الآيات في سياق النذر لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا يعني جعلا له شركاء فيما آتاهما، هذا الشيطان وسوس لهما، وأنه يعني هو الذي يميت الجنين فيخرج ميتا، هذا ابتلاء من الله عز وجل. وفي ثالث مرة خرج سليما وأوهمهما بأنه بسببه هو، لأنهما أطاعاه أو شيء من هذا، أي نعم، لكن هما أطاعا يعني من لا يستحق الطاعة وليس أهلا للطاعة، وسمي ذلك شركا في الطاعة. فلما آتاهما فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، بغض النظر عن سبب النزول أو ما قيل يعني في سبب النزول، كما هو معروف أن سبب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا صح يعني النزول في سبب معين فإن صورة ذلك السبب تدخل في عموم اللفظ، فهو عام حكمه يعني في كل صورة، أو عام حكمه لكل صورة تندرج تحت عموم لفظه. قال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها. هذه صفات نقص هذه الأصنام التي يدعونها، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ليست هذه مؤهلات الألوهية، لا الأرجل ولا الأيدي. لو فرض يعني أن لبعض المعبودات أرجل وأيدي وأعين وآذان، وليست مؤهلات الألوهية، ليست مناط استحقاق الألوهية. فمهما يكن لا يتجاوز بتلك الأمور قدرها. على كل حال أرجل يمشون بها، أيدي يبطشون بها، أعين يبصرون بها، آذان يسمعون بها، أمانات تقوم بها الحجة عليهم، وليست يعني مناط استحقاق الألوهية، لأن كل هذه الأمور لله عز وجل، يؤتيها من يشاء وينزعها مما يشاء. فمالك الملك كله هو الذي يستحق الألوهية والملك أو التفرد بالملك هو مناط استحقاق الألوهية. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. كل حال نعود إلى موضوع إلى, إلى, إلى, إلى الباب. وبعد هذه المقدمة يحسن أن نسمع من القارئ، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: المراد بهذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون. هو عند طريقة القرآن كأنها يعني في الدعوة إلى التوحيد من خلال الاستقراء، كأننا يعني نتبين ثلاثة أنواع: نوع يذكر القضية ولا يذكر برهانها، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين. ربما يذكر القضية ولا يذكر برهانا، لا قبل القضية ولا بعدها، والقضية هي اعبدوا الله. وربما يذكر برهانا، برهان يعني البرهان على استحقاق الرب عز وجل بإفراده بالعبادة، البرهان على المطالبة بالقضية، فإما أن يذكره أولا ثم يطالب بالقضية، أو يطالب بالقضية ثم يذكر البرهان أخيرا. مثلا: الله لا إله إلا هو، هذه قضية، البرهان أو الصفات يعني الأدلة على صدق هذه القضية آخر الآية: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له، إلى آخر الآيات. نعم، هذا نوع. هنا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا أيضا من براهين القضية، لأن أحيانا البرهان إما أن يبين مناط استحقاق المعبود، صفات أو مؤهلات المعبود لاستحقاقه أن يفرد بالعبادة، أو أن يذكر عدم استحقاق المشرك بهم وأنهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة. هذا من النوع الذي فيه ذكر عدم استحقاق الآلهة من دون الله عز وجل لأن تعبد. أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذا بيان أنهم لا يستحقون. ما هي الصفة التي يعني اتصفوا بها تجعلهم يستحقون أن يعبدوا من دون الله؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم فقراء، ولا يستطيعون لهم نصرا للعابديهم ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يعبدون؟ كيف يسوء في عقل عاقل أن يعبد من هذه صفته؟ هذا خطل في الرأي. ألا يعبد الخالق الناصر الرازق المحي المميت المتفرد بالملك كما هو مقتضى نعم العقل؟ لعل كل هذا الباب هو في بيان عدم استحقاق المعبودين من دون الله عز وجل، في بيان صفاتهم وبيان عجزهم وبيان فقرهم. أي نعم، تفضل. قال الشيخ سليمان رحمه الله: المراد بهذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام. فكل من دعي من دون الله فهذه حاله. كل من دعي من دون الله فهذه حاله، لا ينفعون ولا يضرون. نعم نعم. كما قال تعالى: يا أيها الذين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يعني مناط استحقاق العبادة هو الخلق، هؤلاء لا يخلقون ذبابا، أصغر المخلوقات لا يخلقون، حتى أصغر المخلوقات وأحقر المخلوقات لو سلبهم شيئا ما استطاعوا ليستنقذوه منه. نعم، ضعف الطالب والمطلوب. نعم، هذا من أيضا من البراهين على أن ما سوى الله لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة ولا شيء من العبادة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. نعم. ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. نعم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق: قل يا محمد، إن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فلا تدعوني من دون الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني في نفسي من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، فكيف أجيركم؟ أي نعم، إلا بلاغا من الله ورسالته، إلى آخر الآيات. هذا في سورة، هذا إذا كان خطاب لأكرم الخلق فكيف بمن دونه. اللهم صل وسلم على رسوله، أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا، هو رسول الله. نعم، وأنه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجي، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. حاصل يعني تأملوا سياق الآيات من بدايتها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهذا المعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرف مقامات العبودية، يصفه بأنه عبد الله يدعوه في أشرف مقامات القرب من الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما، على حصر، أدعو ربي ولا أشرك به بربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد، قل إني لا أملك، قل إني لن يجيرني، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي فلا تدعوني، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. نعم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، هذا ليس فيه دليل للخوارج لأن المعصية تخلد في النار، يعني كل معصية تخلد في النار، ولكن المراد هنا المعصية العظمى. نعم، الكفر أو الشرك. نعم، يعني دعاء غير الله، لأن السياق في دعاء غير الله عز وجل. نعم. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله أكبر. نعم. وقال: هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله،

مفرق الطرق هو اعتقاد أن جميع الأنبياء والملائكة والصالحين أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، لا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئا مهما كان هذا الشيء، حتى وإن كان ذبابا، ولا يستطيعون أن ينصروا من عبدهم، ولا ينصرونهم، ولا يستطيعون نصر أنفسهم، ولكن يعني هم بقدرة الله وبقوة الله وبما يكلأهم الله به فقط، ليس لهم من أنفسهم يعني ملك لخلق أو قدرة على الخلق أو ملك لشيء من الملك أو يعني قدرة على النصر، ليس لهم ذلك، وإنما هذا لله عز وجل. فإذا كانوا هكذا بطلت عبادتهم وبطلت دعوتهم من دون الله. نعم. قال وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا في سورة فاطر. نعم. الآية. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه، هذا أيضا في سورة فاطر، ذكر صفات الرب تبارك وتعالى التي يستحق بها أن يعبد. أولا يعني من بداية السورة وهي في صفات الرب عز وجل وبيان الصفات التي يستحق بها أن يعبد، بدءا من قوله تعالى، بل من أول السورة، لكن نبدأ أو نذكر منها أو نبدأ من الآية، من آية العاشرة، قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه في ذكر صفات الرب عز وجل التي يستحق بها أن يدعى ويعبد وحده. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله وصاحب الفضل في هذا وصاحب الرزق ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهو ذكر يعني أمور، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يعني دائما القضية إما براهين قبلها أو براهين بعدها لمطالبة بقضية واحدة وهي إفراد الله بالدعاء، إفراد الله بالعباد، لأنه المستحق وحده المتصف بصفات الاستحقاق لأن يفرد بهذا الدعاء سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس، من هنا نقل عن ابن كثير، قال ابن عباس، نعم، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة: القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمرة، أي ولا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير. انتهى كلام ابن كثير. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الآيات التي تقطع عروق الشرك في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربعة أمور يتعلق بها القلب. الأمر الأول الملك، مالك الملك يعني حق أن يقصده القاصد، أو لا، هنا الآيات ذكرت أمور أربعة. هذه الأمور يعني إذا نفيت عن غير الله يقول العلماء نفيها عن غير الله بالبرهان يقطع عروق الشرك من القلب. هنا نقرأ الآيات: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لأن القلب يتعلق يعني دائما يتجه للمالك، فهؤلاء لا يملكون مثقال ذرة فكيف يتعلق بهم؟ إذن عرق الشرك من هذا الباب يقطع بنفي أن يملكوا مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هذا دائما عرق الشرك يأتي من هذا الباب، فهؤلاء لا يملكون مثقال ذرة. إذن قطعنا. قد يكون يعني هم لا يملكون، لكن قد يكون لهم شركة في ملك نفاه الله عز وجل. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم، لهؤلاء المدعوين من دون الله، ما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك، حتى ولا شرك. أي نعم، شركة قد يكون له ملك مستقل مثقال ذرة، ليس له ملك مستقل ولا مثقال ذرة. قد يكون له شراكة، وهذا مما يتعلق به القلب. نفي هذا فقطع عرق الشرك من هذا الاعتقاد أن يكون لهم شركة. ليس لهم شركة، ليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض. وما له يعني وليس لله، وما لله منهم، من هؤلاء الذين تدعون منهم، ليس له منهم عوين. يعني قد يعني مثلا نفي أن يكون لهم مثقال ذرة من ملك، ونفي أن يكون لهم شركة، بقي يتعلق القلب لعله يعاون، لعله معاون، أيضا نفي هذا عنهم، لأن الله عز وجل ليس له ظهير، ليس له وما له فيهما وما له منهم من ظهير، ما له سبحانه وتعالى منهم. بقيت الشفاعة، فما حكمها؟ أيضا الشفاعة يتعلق به، اللي البارح أننا نتكلم فيها والقلوب تتعلق باعتقاد أو بطلب الشفاعة، فهذا حكمها. الأمر الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هي له. عروق الشرك أو مدد الشرك من طرق أربع قطعت في هذه الآيات، ولهذا قالوا هذه الآيات تقطع عروق الشرك من القلوب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حينما يتكلم الرحمن عز وجل كما ورد في الحديث، يعني تأخذ الملائكة غشية حتى إذا أفاقوا كان أول من يرفع رأسه جبريل، ثم يقول الملائكة وهو الذي يبلغ الأمر من الله عز وجل ويسمع كلام الله ويبلغه حيث أراد الله سبحانه وتعالى. تقول الملائكة ماذا قال ربكم؟ يجيبهم جبرائيل ويقول قال الحق وهو العلي الكبير. أي نعم، حتى إذا فزع ثم يرددون هذا، قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني قالوا قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي نعم، سيأتي باب إن شاء الله يتناول يعني هذا الموضوع الأخير الذي ذكر في آخر الآية، الباب الذي بعده، لعله الباب الذي بعده. سبحان الله، الترتيب جميل جدا، يعني فقه الشيخ في ترتيبه الأبواب يعني فقه نعم دقيق وجميل. نعم، وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآية، الآيتين حقيقة كلها تقطع عروق الشرك من القلب. نعم، فمن نفي الملك، نفي الشركة في الملك، نفي العوين، نفي الشفاعة إلا بإذنه، أربعة أمور يتعلق، يعني هي الشرك يأتي من اعتقاد أن أحد هذه الأمور أو بعضها يملكه غير الله، وإذا تبين أن هذا اعتقاد فاسد ولا يملك هذه الأمور الأربعة إلا الله انقطعت عروق الشرك من القلب، وقد ذكر هذا ابن القيم وغيره أن هذه الآيات تقطع عروق الشرك من القلب، وسيأتي إن شاء الله في نفس نعم. فمن كان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله؟ ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أي نعم، ولو سمعوا يعني سمعوا ما استجابوا لك، يعني لا يسمعوا دعاءكم سمع إجابة، لا يستجيبون لكم. نعم، يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشتغلون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له. يعني إذا كانوا أحياء أو ملائكة يسمعون يسمعون لكنهم لا يستجيبون، فالنفي هنا لا يسمعوا دعاءكم لا يستجيبوا، لا سمع إجابة، ولو سمعوا ما استجابوا. نعم، كما هو تتمة الآية، يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشتغلون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له، أو جماد. فلعل المشرك يقول هذا في الأصنام، أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون، فنفى سبحانه ذلك بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، تفضل. قال فنفى سبحانه ذلك بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم، وما خص تعالى الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه. ومن المعلوم لم يخص الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين، كل يعني جميع من دون الله عز وجل هذا شأنهم. أي نعم، هذا شأنهم، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قبلها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، يكفرون بشرككم، على كل حال ينكرون. أي نعم، ينكرون، والكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت وبالشرك هذا مطلوب. فمن يؤمن بالله ويكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم نعم. وما خص تعالى الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه، ومن المعلوم أنهم كانوا يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم كقوله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه، وأن المدعوين فقد أشرك بشرطه. ما أدري يعني ويوم القيامة يكفرون بشرككم كقوله. نعم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك. إيش يظهر إيش اللي يظهر من معنى بشرطه؟ ها؟ ليكونوا لهم عزة. العبادة. ها؟ دعاء العبادة. أن من دعا غير حتى دعاء المسألة. حتى دعاء المسألة الشرك يعني إذا صرف لغير الله ما يقدر عليه. ما هو بظاهر. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها؟ أنا أقول اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. لما تصلي وتسلم عليه وتتبع سنته وتتبع الوارد عنه ليس هذا حاف ولا جفاء. اللهم صل وسلم بشرطه. أي نعم. لا تغلو، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أي نعم. في الصلاة تقول الوارد فقط كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. أي نحترم ولكن ما نخالف. خلاص يا شيخ. لا إذا كنت تحترم فأطع أمره. نعم توكل على الله. ها جيد هذا جيد وارد. اي نعم هذا طيب. نعم. قال وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه، وأن المدعوين يكفرون به يوم القيامة ويتبرؤون منهم كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لعله يقصد بشرطه يعني بشرط أن يكون هذا عبادة. على كل حال الدعاء دعاء غير الله إطلاقا هو عبادة، يعني الدعاء هو العبادة، فدعاء غير الله عز وجل شرك. أين كما ذكر الله عز وجل. نعم. فهل على كلام رب العزة استدراك؟ ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا محالة. الله أخبر بالواقع. نعم نعم. ليس على كلام رب العزة استدراك، لكن المشركين يستدركون. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فسبحان الله. أي نعم. الله يقول يعني يأمرهم بالتوحيد وهم يشركون معه، فلا شك أن كلام الله عز وجل لا استدراك عليه ولا أصدق من الله ولا أصدق من الله حديثا. لكن سبحان الملك الغلاب يعني يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم. قال نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال نعم تفضل استمر. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا كلام الله عز وجل. نعم، ليس لك من الأمر شيء، يعني لست إلها، بل أنت أي نعم عبد لله عز وجل، يصيبك ما يقدره الله. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي الصحيحين، فعلقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد، وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. أي نعم، ليس لك من الأمر، حتى يعني وإن كنت نبيا فلست إلها، كما قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفعلا بعضهم تاب الله عليه، بعض هؤلاء الذين يعني آذوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، أي نعم، وتابوا وأسلموا. والله على كل شيء قدير، هو مقلب القلوب سبحانه وتعالى، والحكم بالجنة أو بالنار هذا لله وحده. ولهذا قال: ليس لك من الأمر شيء، حتى وإن كنت نبيا، أي نعم، قد يتوب الله على بعضهم، لأن القدرة بيد الله عز وجل. أي نعم. نعم شيخ، اللفظ الذي ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب هو لفظ البخاري. أي نعم. قوله: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السفلى، وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب يعني مثل هذه الأشياء التي تصيبه عليه الصلاة والسلام يرفع الله بها درجته عليه الصلاة والسلام، يرفع الله بها درجته. مثل هذه الأمور التي تصيبه صلى الله عليه وسلم يرفع الله بها درجته. نعم. وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وأن مالك بن سنان رضي الله عنه مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده، فقال له عليه الصلاة والسلام: لن تمسك النار. نعم، وهذا يعني بشارة لمالك، لأنه ما دام خالط أو وقع دم النبي صلى الله عليه وسلم في جوفه فلن تمسه النار. أي نعم، هذه بشارة، هذه نعم مكرمة لمالك ابن سنان. نعم. هذا والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ها؟ مالك بن سنان هو والد أبي سعيد. نعم. حديث عن أبي سعيد الخدري، هذا أبوه. كلاهما صحابي. نعم. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فشجه في وجهه وكسر رباعيته، فقال خذها وانا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أقمأك الله. نعم. فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. نعم. حتى قطعه قطعة قطعة. نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال القرطبي رحمه الله في المكتب استجاب الله دعوته ما لك أقمأك الله فسلط الله فقطعه أقمأه قطعة قطعة. نعم. قال القرطبي في المفهم والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي رحمه الله وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت فظهر بهذا أن قول بعضهم إنه شج في رأسه فيه نظر. يعني هذا قول الشيخ سليمان فظهر بهذا أن قول بعضهم إنه شج في رأسه فيه نظر. نعم هو هذا قول القرطبي ما بقول الشيخ سليمان أو لا؟ لا قول الشيخ سليمان أو قول الحافظ. قال الحافظ ثم قال الشيخ سليمان قلت ليس في الفتح. أي يعني كأنه ظهر له تضارب في الأقوال لأنه شج في وجهه شج في وجهه وقال بعضهم شج في رأسه والذي ثبت يعني ما فعله ابن قمئة أنه شج في وجهه. على كل حال مسألة أنه حصل شج سواء كان نعم والغالب أنه في الوجه. نعم هنا قول الشيخ سليمان فيه نظر يحتاج تأمل شوية. أي يحتاج تأمل؟ الرواية أنا كتبت هنا بعض الشيء. نعم الذي ذكر الشيخ هنا هو لفظ البخاري. أي نعم قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم وشج في وجهه كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت الآية الحديث الذي ذكره الشيخ. نعم هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ولفظ الترمذي رواه الترمذي أيضا يوضح المقصود بالرأس هنا يجمع بين الروايتين أن الوجه في الرأس أن المقصود الجبهة. أي نعم نعم. ولفظ الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه شجة في جبهته. أي نعم. حتى سال الدم على وجهه إلى آخره. إذا لا منافات يعني من قال في رأسه أو قال في وجهه. أي نعم. إذا كان في الجبهة. أي نعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال النووي رحمه الله وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء. يعني وفي هذا الحديث يعني فائدة أو يعني دليل على أن الأسقام والابتلاء يقع بالأنبياء. أي نعم صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب. نعم. قال النووي رحمه الله وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. أيضا نعم ليسوا آلهة كما قال كما أمره الله عز وجل في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني ليسوا آلهة نعم لو كان إلها وهذا حماية الله لجناب التوحيد. أسكت الله يسامحك. بعد الدرس. نعم. قال القرطبي هنا في نسختين قال القرطبي وفي هامش إحدى النسختين قال القاضي وهو الصواب القاضي عياض. قال القاضي في هذا موجود الكلام في إكمال المعلم المجلد السادس صفحة 164. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات. أي هذا المقصود. أي نعم. شوف كلام القرطبي. وليعلم أنهم من البشر. القاضي عياض. أي نعم. ها؟ قال القرطبي. هذا خطأ. ها؟ هذا خطأ من النساخ. قال القاضي عياض. كيف حكمت بأنه المخطوطة يعني عندك؟ نعم هذا ليس أصبحت تفتي إذا صارت. نعم. بارك الله. موجود. ها؟ في المخطوطة إيش في المخطوطة؟ في المخطوطة الأولى قال القرطبي. في الثانية. في المخطوطة الأولى قال القرطبي. نعم. في المخطوطة الثانية. وفي المخطوطة الثانية قال القاضي عياض. لا القرطبي وفي الهامش مكتوب وفي نسخة القاضي. فلما رجعت إلى الأصول ليس الكلام من كلام القرطبي في المفهم. ليس موجودا إنما هو من كلام القاضي عياض في إكمال المعلم مجلد السادس صفحة 164 والقاضي عياض متقدم على القرطبي. طيب القرطبي له المفهم فقط. نعم. ما رجعت التفسير. لا ليس من التفسير لكن هو بنصه موجود في إكمال المعلم. طيب هو قبل القرطبيين. المسألة تحتاج بحث يعني هنا ما دام عندك في مخطوطتين كلها القرطبي وكذا وكذلك وفي النووي. الهامش نعم شيخ النووي في شرح مسلم نقله عن القاضي أيضا. نعم هذا ما يؤكد عن المخطط. على كل حال سواء كان القاضي عياض أو القرطبي كل منهما إمام. نعم نشوف وش يقول. نعم في شرح مسلم النووي نقل الكلام كل هذا إلى آخر الكلام هنا قال القاضي في شرح مسلم. نعم ليس القرطبي قال القاضي. طيب نشوف الكلام وش هو. الكلام هو المقصود. نعم. قال القاضي عياض أو القرطبي. نعم. نعم وليعلم أنهم من البشر يعني تصيبهم هذه المصائب والابتلاءات ليعلم أنهم ليسوا آلهة أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات. أي نعم ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى من أمر عيسى وغيرهم. أي نعم لبس على غيرهم من أمور من ظهرت على أيديهم معجزات فعبدوهم ظنوهم آلهة فعبدوهم. أي نعم وسواء كان القاضي عياض والقاضي عياض يعني هو له كتاب الشفاء في يعني في حقوق المصطفى و اللهم صل وسلم على رسوله. كلام القاضي عياض يعني يعتبر إذا كان للقاضي عياض وهو قبل القرطبي فهو أقوى وإذا كان للقرطبي أيضا فهو معتبر يعني كل من القاضي عياض والقرطبي يعني ما سمعت أن أحد يتهمهم أنهم وهابية. نعم تفضل. وعلى كل حال المسألة على سبيل نعم وإلا نعم. قال ولا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. قوله يوم أحد جبر معروف إلى الآن كانت عنده الواقعة المشهورة فأضيفت إليه إلى غزوة أحد. نعم. قوله فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. زاد مسلم من طريق ثابت عن أنس وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. اللهم رب هذه الدعوة والسلام إنك لا تقول. وين هذا الكلام وجدته عن القاضي عياض تقول؟ في إكمال المعلم بفوائد مسلم شرع له للقاضي. إكمال المعلم بفوائد مسلم مجلد السادس صفحة 164. طيب ماشي. وأيضا منقول في شرح مسلم النووي. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم ونقله النووي أيضا في شرح مسلم المجلد الثاني. نقله عن القاضي عياض. نعم أي نعم جزء 12 صفحة 148. صفحة كم؟ 148. نعم. قوله قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء قال ابن عطية: كان النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال غيره: المعنى أن الله تعالى مالك أمرهم، فإما نهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك من أمرهم شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. فعلى هذا يكون قوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. وقال ابن إسحاق: أي ليس لك من الحكم بشيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. نعم. قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال شيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله وفيه أي في الصحيح، والمراد صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب، صحابي جليل من عباد الصحابة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها. قوله: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره، هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: اللهم العن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن لا مطلق السب والشتم. نعم. وقوله فلانا وفلانا، يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كما بينه في الرواية التي بعدها. وفيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة وتسمية المدعو عليهم ولهم بأسمائهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة، وأن يعني هذا دعاء النوازل، القنوت في النوازل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي، ولهذا يقول بعضه إنه يعني للإمام الأعظم أو كذا، يعني كان يكون في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أو يعني من له ولاية يدعو عليهم إذا صلى بالناس. نعم، كما يعني فعل الشيخ عبد العزيز بن باز مرة، يعني في حرب الخليج، دعا في صلاة الظهر في آخر ركعة، أي نعم، على المعتدين وعلى الظلمة، وسماهم سمى المعتدي الظالم في دعائه، استدلالا بمثل هذه الأحاديث وأن هذا لا يضر في الصلاة. نعم. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات: أي أجاب حمده وتقبله، وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ما معناه عد سمع الله لمن حمده باللام لتضمنه معنى استجاب له، ولا خلاف هناك ولا حذف هناك وإنما هو مضمن. أي نعم، سمع الله لمن حمده ليس فيه حذف وإنما هو مضمن، يعني سمع حمد من حمده، سمع الله حمد من ليس هناك. نعم، أيضا بالنسبة للقنوت مثل الآن لنسمع يعني الدعاء على الصرب ونحوهم في الفجر نعم أيضا هو من هذا. تفضل. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، وقال النووي لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، وقال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له، وكذا قال ابن القيم. وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه الله تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة. يعني الفرق الحين بين الحمد والمدح، المدح خبر مجرد المدح خبر مجرد، والحمد يعني خبر مع الحب والإرادة قصد، فهو تضمن معنى الإنشاء. فهذا هو الفرق الجوهري أو الرئيسي بين المدح والحمد، أن الحمد خبر مع حب وإرادة، والمدح خبر مجرد فقط. نعم. وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه الحمد. نعم. ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد سبحانه. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد وأبو يوسف وأبي وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر على قول سمع الله لمن حمده. يعني ما يقول ربنا ولك الحمد في التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد. أي نعم، وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وخالف في ذلك أبو يوسف جاء إلى المدينة ولعله تلقى من السنة.